الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 39 وقد وصلنا إلى البيت 16 في القصيدة 13. يقول في هذا البيت: تهاب سيوف الهندي وهي حدائد، فكيف إذا كانت نزارية عربة. قلنا إنه في الحلقة السابقة قلنا إنه ابتداء من النصف البيت 14 بدأ يمدح بسيف الدولة، وهذا استتباع لمدحه لسيف الدولة. فقال في البيت 16: تهاب، تخشى، تخاف من الهيبة، لها شدة السطوة والخوف والمهابة، سيوف الهند وهي حدائد. يعني سيوف معروفة، الهند التي السيوف الهندية التي تنسب إلى الهند. قال: وهي حدائد، وهي حديد، حدائد جمع حديدة، وهي حديد. لما؟ لأنها يمكن أن تفعل بالضرب، لا تفعل بنفسها وإنما تفعل بالضرب، فإذا ضرب بالسيف قطع العنق، فتخشى فتهاب. تهاب سيوف الهندي وهي حدائد. بالطبع هو صرف حدائد لأنه اضطر إلى ذلك، لأن حدائد صيغة منتهى الجموع، الجمع التكسير الذي ثالثه ألف وبعده حرفان أو ثلاثة، يسمى في العربية صيغة منتهى الجموع، وهو ممنوع من الصرف، فيفترض أن يقول وهي حدائد، لكن للضرورة الشعرية صرفها فقال: تهاب سيوف الهند وهي حدائد، فكيف إذا كانت نزارية عربة. ويقصد فكيف إذا كانت نزارية عربة، يقصد سيف الدولة. وشوف كيف وازن بين السيف الحقيقي وسيف الدولة الأمير. قال: فكيف إذا كان هذا السيف نزارية عربة، يشير إلى عروبة سيف الدولة، ويشير إلى نسب سيف الدولة أنه من قبيلة نزار، وهي من أشرف قبائل العرب وأعلاها منزلا وموضعا ومكانا. فقال: فكيف إذا كانت هذه السيوف، قالت من الهند، ذهب أقصى الشرق، فقالت تخاف هذه الهند، سيوف الهندية، فكيف إذا كانت عربية، ولسه العربية أقوى وأشد. وطبعا شوف كيف الممازجة أو المزج ما بين السيف الحقيقي والسيف الأمير، وما بين الشرق والغرب، وما بين الهندي والعرب، وما بين الحديد، وما بين نزار، وما بين ما كان أصله ليس عربيا وأصله عربي. هو طبعا فخور بهذا الأمير العربي، لأنه هو طوف حتى يجد أميرا عربيا، فلما وجد سيف الدولة يعني سر به واستقر عنده. أكثر أمير استقر عنده زمنا طويلا بلغ 9 سنوات هو سيف الدولة، لأنه كان عربيا، في حين أنه قال، هو المتنبي نفسه قال: ولا تصلح ملوك، ولا تصلح عرب ملوكها عجم. فيقول العرب لم تصلح إذا ملكها ملوك عجم أو حكمها ملوك عجم. إذا قال: تهاب سيوف الهند وهي حدائد، فكيف إذا كانت نزارية عربة. ثم قال في البيت 17: ويرهب ناب الليث والليث وحده، فكيف إذا كان الليوث له صحبة. يرهب ناب، الناب معروف، وهي أتوقع الجذر نيبة، لأن الدليل من الجمع أنياب. قال: ويرهب، أيضا يخاف، ناب الليث. إذا رأيت نيوب الليث، شوف كيف تسير متنبي بالمتنبي، قال لك: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ويرهب ناب الليث، يخاف، والليث وحده، إذا كان وحده. طبعا وحده هذه لا تستخدم، يخطئ كثير من الناس حين يدخل عليها اللام، قال: جئت لوحدي. لا نقول جئت لوحدي، نقول جئت وحدي، لأن هذه إعرابها حال ثابت، إعرابها دائما إعرابها حال. يعني المقصود: ويرهب ناب الليث والليث منفردا، والليث واحدا، كأنه هكذا تأويل الحال الجامد بالمشتق في هذا الموضع. وفي القرآن الكريم: أجئتنا لنعبد الله وحده، ما قال لنعبد الله لوحده، لا تطلق عليها اللام. إذا قال: ويرهب ناب الليث والليث وحده، يخاف ناب الليث إذا كان منفردا، قصد الليث سيف الدولة. فكيف إذا كان الليوث له صحبة، فكيف لا يخشى هذا الليث إذا كان معه ليوث آخرون كثيرون يصاحبونه. ويقصد جنود سيف الدولة وجيش سيف الدولة وحاشية سيف الدولة، فأيضا مدح من حول سيف الدولة ومدح جيشه. وطبعا مع أنه مدحهم لكن علاقته بمن كان حول سيف الدولة لم تكن على وفاق دائما، بل في أكثر الأحيان لم تكن كذلك، لأنه طبعا حدثت مشادات كثيرة بينه وبينهم وحدث نزاع ليس هذا مجال الحديث عنه. إذن قال: ويرهب أبو الليث والليث وحده، فكيف إذا كان الليوث له صحبا؟ ثم قال في البيت 18: ويخشى عباب البحر وهو مكانه، فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبّ؟ يخشى أيضا من نفس الباب. لاحظ الأبيات 16 ابتدأها بتهاب، و17 ويرهب، 18 ويخشى. شوف كيف المعجم، سعة المعجم عند المتنبي، مع أن الثلاثة تقريبا بمعنى واحد، إلا أنه جاء بألفاظ متعددة حتى لا يقع في فخ التكرار، فما يقال تهاب وترهاب وتهاب مرة أخرى وتهاب، أو يهاب عباب البحر، قال مرة تهاب ومرة يرهب ومرة يخشى، وجميعها في نفس الدائرة الدلالية. قال: ويخشى عباب البحر، والعباب الموج أعلاه، أعلى الموج من البحر، الموج الفوق هذا مسمى عباب البحر. كما قال طرفة في المعلقة: يشق عباب الماء حيزومها بها، أو حيزومه بها أو به، كما قسم التربة المفاين باليد. كيف اللي كانوا يضربوا البدع بالرمل، إذا مسك إصبعه وقسم التراب، السفينة تشق عباب الماء كما يشق الإصبع رمل الصحراء. والله صورة عظيمة، يشق عباب الماء حيزومها به كما قسم التربة المفاين باليد. هنا قال: ويخشى عباب البحر وهو مكانه، يعني موج البحر يخاف هو مكانه، لأنك لا تدري متى يفيض هذا البحر ومتى يهيج. قال لك يخشى مكانه، فكيف إذا كان كسيف الدولة، إنه بحر لكنه ليس مكانه، إنه إيش قال؟ فكيف بمن يغشى البلاد، أي يهجم على البلاد، إذا عبى، إذا امتد هذا الموج وماج وهاج، فيقول البحر تخاف وهو مكانه، فكيف إذا كان مثل سيف الدولة يغشى هذه البلاد ويفيض فيها ويموج عبرها ويهيج ويمتد، فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبى؟ ثم قال في البيت 19: عليم، ما زال يمدح سيف الدولة، يمدح سيف الدولة، يقول عليم، هذا سيف الدولة عليم بأسرار الديانات واللغة. يريد أن يقول إنه ليس فقط قائدا في المعركة، وليس شجاعا، وليس فارسا فحسب، إنه أيضا عالم. فإذا أضاف إلى قيادته الحكيمة علمه الواسع، فتلك صفاته، الصفات المترخات المفترضة في من يحكم البلاد، وهذه الصفات التي افترضها أفلاطون في الجمهورية، في كتاب الجمهورية افترض أنه لا يحكم البلاد إلا من توافرت فيه صفتان: الفروسية، الشجاعة والفروسية، والفلسفة. فكأنه بتأثر المتلبي بفلسفة أفلاطون يريد أن يسبغ هاتين الصفتين على سيف الدولة، فقال إنه ليث مقاتل شجاع في المعركة، فارس لا يشق له غبار، وإنه أيضا عليم، إنه عالم وفيلسوف. قال عليم بأسرار الديانات، بخفايا الديانات، لا يعرف فقط عن الإسلام وحده، عن الدين الإسلامي وحده، إنما يعلم عن كل الديانات خفاياها. قال واللغة، واللغة جمع، جمع لغة، لغة له لسيف الدولة، يعني خطرات، خواطر تفضح الناس والكتبة، يعني له خواطر وله علم يفضح، يصحح الناس، فالناس يخطئون لكن سيف الدولة يصححهم. وقد كان دأب على ذلك في بلاطه، إذ كان في الحقيقة عالما وكان له حظ من الشعر حتى، فكان يطلب الإجازة كما مر معنا بقصيدة، فيقول بيتا واحدا مفردا أو بيتين من الشعر، ويطلب من الشعراء الذين حوله الإجازة. وأحيانا كان يصح لسيف للمتنبي، ليس يصح له، يقول له البيت الشهير، يعني يقدم ويؤخر فيه، البيت الذي قال: تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، تمر بك الأبطال، كانت معكوسة، فهو المتنبي سيف الدولة طلب منه أن يبدل الكلمات فبدلها، والتبديل حافظ على وزن البيت، وهذا يدل على أنه أيضا عالم بعروض الشعر وبيعني موسيقى. إذن له خطرات تفضح الناس والكتب وتصحح أيضا الكتب، أو ربما قصد خطرات خواطر تفضح الوجوه التي تختفي وراء كذبها بصدقها، يعني تنافق، فيقول له خطرات تفضح الناس، ففراسته تفضح خواطر الناس أو دواخل الناس. وفي الحديث أتوقع أو في المأثور تقوى فراسة المؤمن، وقال كأنه يعني هي درجة من درجات النبوة اللي هي الفراسة. فيقول عند هذا الأمير عند سيف الدولة فراسة تفضح الناس والكتبة. ثم قال في البيت 20 فبوركت، يدعو له من غيث، قال إنك أيضا غيث مطر، والجامع بينهما الجود، والجامع بينهما ما ينتج عنهما، فينتج عن الغيث الخصب، وينتج عنه الربيع، وينتج عن سيف الدولة أيضا ما يشبه الخصب، أي حياة الناس، فالناس تحيا ببلهنية وبكريم العيش وبرغده بسبب غيثه، أي بسبب جوده. فقال فبوركت من غيث، كأن جلودنا، جلودنا به بهذا الغيث تنبت الدباج، يعني المطر إذا نزل الأرض أنبت الربيع وأنبت الخصب وأنبت الجمال وأنبت، قال لك هذه الأرض كأنما تلبس ثوبا، ونحن كأننا أيضا نلبس ثوبا بجودك يا سيف الدولة. فالأرض تلبس ثوبا أخضر أو أحمر له الدباج، الدباج ثوب الحرير ربما لونه الأحمر، والوشي الثوب المزين، والعصبة اللي هي برود اليمن أي ثياب آتية من اليمن وكانت تدل على ثياب النفيسة الغالية. فيقول إن غيث السماء يمطر على الأرض، فتلبس الأرض بهذا الغيث ثيابا موشاة جميلة، يشير إلى الربيع الأخضر والزهور الملونة، وكذلك أنت غيثك يا سيف الدولة كرمك تنبت به جلودنا بهذه الثياب، فيكسون ثيابا جميلة موشاة مزينة نفيسة. إذن هذا هو البيت 20، فبوركت من غيث كأن جلودنا به تنبت الديباجة والوشية والعصبة. نتوقف عند هذا البيت ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.